في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد. لكن قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ممتنع قدر ولا شرع؟ شرع. ممتنع شرع أن يستغفر المسلم لقريبه المشرك إذا تأكد أنه مات على الشرك. وهذه نزلت بعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان لا ينبغي إذا أتت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن ما يأتي بعدها ممتنع لا يجوز. ومعنى هذه الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ جريمة عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. فالقتل من الكفر العملي وإن كان لا يؤدي بالضرورة إلى الكفر الاعتقادي إلا إذا استحله القاتل. إذا استحل القاتل القتل كفر برب العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في يوم منا في وصية لأمته قبل أن يموت بوقت قليل في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يومنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون في قام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال أتدرون أي يوم هذا؟ وصية الرسول قبل ما يموت قبل قليل عليه الصلاة والسلام. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القتل كفرا. سمى القتل كفرا لكن هو كفر عملي إلا إذا استحله القاتل. ما الدليل على أنه كفر عملي؟ ما الدليل على هذا القيد؟ قيد الاستحلال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فوصف المسلمين بأنهما على الإسلام مع وقوع الاقتتال بينهما. وقول الله عز وجل في كتابه الكريم وإذ طائفتان من المؤمنين قتتلوا. فوصف الطائفتين بالإيمان مع وقوع الاقتتال بينهما. وإذ طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. جندب بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث كلنا عارفينه، كلنا عارفينه. حديث من؟ حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب بن عبد الله يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا من المسلمين وأمر عليه أسامة بن زيد، فلما وقع القتال بين هذه السرية، بين هذا البعث وبين المشركين، كان في المشركين رجل يقتل في المسلمين قتلا ذريعا، يعني راجل عمال يقتل في المسلمين، يقتل في المسلمين قتلا ذريعا، حتى قيل أنه كان يقتل الجرحى الذين لا يستطيعون أن يقاوموا. فعند ذلك نظر إليه أسامة وتتبعه في أرض المعركة حتى وصل إليه وحمل عليه بالسيف ورفع السيف، قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ثم لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخبر قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بأسامة تعالى ثم سأل لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلان، وسمى له أسماء، قتل فلان وفلان وفلان، فلما حملت عليه السيف قال لا إله إلا الله، فقال له النبي قبل أن يكمل عليه الصلاة والسلام أقتلت؟ قال نعم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال له أسامة يا رسول الله استغفر لي. قال له وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وظل يكبرها؟ وهذا يدل على عظم هذا الأمر، بالرغم من أن الصورة التي نتكلم عنها الآن صورة توحي بأن هذا المشرك قال لا إله إلا الله خوفا من السيف، ولكن وما يدريك، وما يدريك، لو عندنا احتمال إنه قالها مسلم وألف احتمال إنه قالها تقية وخوفا من السيف، علينا أن نأخذ بالاحتمال الذي يقول أنه مسلم. وأن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقوبة. قد يقول قائل ألا يوجد تعارض بين هذا الحديث الصحيح وبين آيتين وردتا في هذه المناسبة قريبة الشبه بهذا الحديث الصحيح؟ الله عز وجل يقول عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هل قبل الله منه؟ لا. ماذا قال؟ الآن وقطع الصيف قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كذلك قول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ايه رأيك؟ آمنا بالله وحده توحيد وكفرنا، ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، نفي واثبات، وكفرنا قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما الجواب؟ الجواب أن الذي أهلك فرعون وأمم الكفر بعد أن تلفظوا بكلمة الإسلام من هو؟ الله الذي يعلم السر والأخفى ويعلم الصادق من الكاذب، الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن كنت تعلم ما علمه الله فافعل. ومن منا يعلم؟ إن الذي أمر بالكف عن دماء المسلمين عبد مرغوب لا يعلم الغيب أبدا، لا يعلم الغيب. فلذلك أمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله، لأننا نحكم له بالإسلام. ثانيا، قال أهل العلم أنهم ربما كانوا غير صادقين فيما قالوا، أن فرعون قالها هربا من الغرق وأن الأقوام قالوها هربا من العذاب. ثالثا، أنهم قالوها أو ربما قالوها وقت السكرات، وقت الغمرات، غمرات الموت، فلا يقبل إيمان العبد في هذا الموطن، فلا يقبل إيمان العبد في هذا الموطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغبر وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم تطلع الشمس من مغربها. لأن العبد إذا مات وكان في سكرات الموت كشف الله عز وجل عنه الغطاء، فرأى مقعده من الجنة ورأى مقعده أو رأى مقعده من النار والعياذ بالله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم المسلمين من أهل الجنة. فيرى، وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة القاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عند ذلك يصرخ المشرك، يصرخ الكافر، يصرخ المحارب والمعاند، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يسلم، يريد أن يؤمن، ولكن هيهات هيهات. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن في هذا الموطن الرهيب الذي أسأل الله عز وجل أن يثبتنا فيه وأن يجعلنا ممن يرى مقعده من الجنة، بعض الناس يريد أن يؤمن ويريد أن يسلم، ولكن هيهات أن يسمح له بذلك لأن الدنيا قد انتهت. ولذلك لا تعارض بين الآية التي تكلمنا عليها وبين الآيتين وبين الحديث الذي تكلمنا عنه. جريمة القتل جريمة عظيمة، جريمة شنيعة، الله عز وجل حذر منها في كتابه الكريم، فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الله، طب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما افتكره عليه، يبقى المخطئ معلهوش حاجة. تعال نشوف كده المخطئ في القتل بيعمل معاه ايه. قال تعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا. ليه؟ ودية مسلمة الى اهله، طبعا ليس اعتراضا، لكن اقول هذا قتل خطا، ومعلوم ان من قتل خطا لا اثم عليه وليس بمشترك على حدود الله وليس بمشترك على حرمات الله. ولكن اسمع ما يترتب على القتل الخطأ الذي ليس فيه إثم على المخطئ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. مصدر قال أهل العلم إنه وإن كان مخطئا فقد عمل عملا شنيعا في ظاهره، فإن إسحاق النفس المؤمنة ولذلك ألزمه الله عز وجل بالدية وبالكفارة. الدية تدفع إلى أهله، والكفارة يقوم بها هو عتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أمر شنيع، أمر شنيع وقع فيه بعض الناس اليوم باليد أو باللسان. ولكن ارتكبه بلسانه، واللسان هذا يورد الإنسان المهالك، تحترس من هذا اللسان. كنا في الماضي نحذر الناس من الغيبة، ونحذر الناس من النميمة، ونحذر الناس من البهتان، ونحذر الناس من الشتم والسب واللعن، ونحذر الناس من قتل الأعراض. هذه الأمور صارت فينا ليست بهينة عند الله، ولكن هي في مقابل ما نراه اليوم أمر يعني خلاص عادي، عادي أن نرى هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله عز وجل بعد ذلك يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، عند معايا خمسة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس حاجات غضب الله عليه فجزاؤه جهنم، واحد خالدا فيها، اثنين غضب الله عليه، ثلاثة لعنة، أربعة وأعد له عذابا عظيما. وعيد عظيم من الله تبارك وتعالى على من ارتكب هذه الجريمة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يطهر أيدينا وألسنتنا من دماء المسلمين. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه راوي هذا الحديث: اسمع، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام بغير إذن، إن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام بغير حله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه عند أبي داود: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. الله، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. صح عن عبد الله بن عباس، صح عن عبد الله بن عباس عند أبي داود، صح عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه أنه سئل عن قاتل النفس عمدا قال: لا توبة له، لا توبة له. لأن الذي نطق بهذا الكلام هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وعندما نص أكيد في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعلم يقينا أن القتل دون ذلك إلا إذا استحله القاتل. خلي بالك لما أقول القتل دون ذلك يلا اكتب الدوخة، لا، إلا إذا استحله القاتل، فإذا استحل القاتل القتل كفر، كفر. وهذا يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فانضبط بقتله، كأن الرسول يعيش صلى الله عليه وسلم، من قتل مؤمنا فانضبط بقتله لم لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه نفلا ولا فريضا، لم يقبل الله منه توبة ولا فدية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. طيب قول ابن عباس عشان بس ما حدش يفرق، بيقول على طول لا توبة لقاتل النفس عدلا. تكلم في تأويل كلام عبد الله بن عباس شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قال كلام حق للأمة ينزل على معنى يمين. ماذا في فهم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة؟ المعنى الأول أن عبد الله بن عباس استبعد أن يوفق قاتل النفس عمدا لتوبة، وهذا صحيح، وهذا صحيح. استبعد أن يوفق قاتل النفس عمدا لتوبة، لكن هل كل من قتل نفسا لا يوفق لتوبة؟ لا، لكن في صعوبة جدا على كثير ممن فعل هذه الجريمة أن يعود إلى الله. يا راجل ده الواحد بيبقى بيشرب سجاير، سجاير سيجارة، إيه خلاص خلص، ويقول حرام، يقول لك والله أنا عارف إني حرام، وربنا يا رب يتوب علي، يا رب والله أنا عارف إن ضربة غالي صحتي وضربة غالي فلوسي وريحتها وحشة، ولكن يا رب يتوب علي، ادعي لي ربنا يتوب علي يا بيه، ويفضل طول عمره بيشرب سيجارة. ما بالك بقاتل النفس الذي أزهق روحا مؤمنة تصعد إلى الله عز وجل وتشكو له ما نزل بها. فاستبعد عبد الله بن عباس أن يوفق قاتل النفس عمدا لتوبة، لكن ليس معنى هذا ألا يتوب قاتل النفس، لا، من الممكن أن يوفق، لكن ليست هذه هي القاعدة. الأمر الثاني، حمل الشيخ ابن عثيمين كلام ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يمكن أن يتوب عن من حق المقتول في الدنيا، مش ممكن. لما؟ إذا قتل الإنسان أو قتل الإنسان تعلقا برقبته ثلاثة حقوق: حق الله، حق المقتول، حق أولياء المقتول. حق الله يرفع عنه به التوبة، حق أولياء المقتول يسقط بالعفو أو بالدية أو بالقصاص. طيب حق المقتول بيقولوا ازاي؟ خد منه 1000 جنيه ورجع لخد روحه، طبعا كان سببا في إزهاق الروح، أنا قاعد ازاي؟ إذا لا يمكن أن يتوب من حق المقتول في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لا بد من المطالبة بحق المقتول، لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة. إذا تاب الإنسان توبة نصوحا في الدنيا وبكى على ذنبه وعاد إلى الله وعزم على عدم العودة، فإن الله إن قبل توبته يتحمل عنه حق المقتول في الآخرة. لكن لازم المقتول ياخذ حقه، هياخذ سيئة في الآخرة، رفعة في الدرجات، تكفيرا في السيئات، يتحمل الله الكريم إن قبل أو وفق ابتداء، وفق ابتداء القائل إلى التوبة وقبل منهم، يتحمل الله عز وجل هذا الحق. يبقى كلام عبد الله بن عباس وجيه بلا شك، معنى صحيح بلا شك، أنه كيف يتوب من حق المقتول في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا رجل يموت مؤمنا، يموت مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. قال أهل العلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره ابتداء، إلا قتل الشرك، الشرك منتهي، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والقتل هذا لابد أن يضرب الأول بدم هذا الذي قتله، ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت. يتكلم معنا كأنه يعيش بيننا اليوم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي، الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش بيننا بأنفاسه. بس مش عن طريق الصدير، يعيش بيننا بأنفاسه. هذه الأنفاس هي الأحاديث التي وردت عنه وصحت عنه وأخبر بها أمته قبل أن يموت وأوصى بها الأمة قبل أن يموت. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يوحد قلوب المسلمين على الخير وأن يرفع الفتنة عن البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الحديث المتفق على صحته عن المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى، المقداد بن الأسود فارس من فرسان المسلمين، فارس من الفرسان الذين يشار إليهم من فرسان المسلمين. لتعلم من هو المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه، تعلم عندما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقداد بن الأسود والزبير بن العوام على ميسرة الجيش الإسلامي في معركة أحد. بس ليه بقى؟ الميمنة كانت معمية بالجبل وضغط الجيش للجبل، بقيت الميسرة، ميسرة نقطة ضعف، ونقطة الضعف دي هيستغلها مين؟ الصف الأسد السيف خالد بن الوليد الذي كان في ذلك الوقت مشركا رضي الله عنه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين سيهاجمون الجيش الإسلامي بشدة من ناحية الميسرة، فاستلزم ذلك أن يضع على الميسرة اثنان من الأسود على مقدمة من يحرسون الميسرة. هم مين؟ المقداد بن الأسود والزبير بن العوام. طيب أنا بقدم المقدمة دي ليه؟ عشان تعرف قيمة اللي أنا هقوله دلوقتي على لسان المقداد بن الأسود. قال المقداد بن الأسود الأسد المقاتل الذي جعله النبي في وجه قريش في معركة أحد، قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فقطع إحدى يدي بالسيف ثم نادى مني بشجرة وقال أسلمت لله. من خير الموقف اقتتلنا نوعه قطع إيدي ورجع أسلمت لله واتمكنت منه، أقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله قطع إحدى يديه ثم قال كلمته التي قال، قال أسلمت لله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الله أكبر. إن قتلته فإنك بمنزلته، كافر يعني؟ لا، صرت مباح الدم بالقصاص لأنك قتلت رجلا مسلما وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، صار معصوم الدم، صار معصوم الدم لأنه قال أسلمت لله. شوف الحديث، قطع ايده طبعا ما حصلش، يقول ارايت يا رسول الله لو قطع احدى يديه ثم قال اسلمت لله لا تقتله لا تقتله. هذا هو الاسلام، هذا هو هذه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. المقتول ياتي يوم القيامه في مشهد عجيب، في مشهد عجيب مخيف مرعب. اذا تاملته في الدنيا يوم القيامة سيحدث هذا المشهد بين كل قاتل ومقتول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول لست فينا متلبدا قاتله باليد الاخرى تشخب اوداجه دما. الاوداج جمع وجه، والوجه هو العرق الذي في الرقبه، هو العرق الذي في الرقبه يفور منه الدم، ممسكا براسه باحدى يديه متلبدا قاتله باليد الاخرى تشخب اوداجه دما يقول يا رب سل هذا فيما قدمني حتى يغنيه من العرش. ربنا ياخذ حقه ولا لا؟ ياخذ حقه. لازم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اله عظيم، اله عظيم يحق لذاته ويحق على نعمه. الاله العظيم القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء ولا يستطيع احد ان يقف امامه. ولكنه يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حتى الكبشين اللي هينفتح في الدنيا، الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أحد الصحابة ويقول له أتدري فيما ينفتحان؟ قال الله أعلم. قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله يدري فيما ينفتحان بينهما يوم القيامة. معزتين خوفين بيضربوا بعض، بيضربوا بعض عادي حيوانات، ولكن الله يعلم. وسنقضي بينهما يوم القيامة قبل أن يقول لهم كونوا ترابا، قبل أن يقول لهم كونوا ترابا. نسأل الله السلامة والعافية. إخواني الكرام، في هذه الأيام كل واحد منا ينظر إلى نفسه ويعامل ربه ويعلم أنه سيلقى الله وحده، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. في ضم الأحداث والفتن التي نعيش فيها في هذه الأيام، نسينا حق المؤمنين، ونسينا حق المسلمين، ونسينا حق الجيران. والله إن الجار اليوم ليصف أو ليصف على جاره السيئات، ليصف على جاره الأذى، الأذى ليل نهار، ليل نهار، بدعوى أن هذا في طريق وهذا في طريق آخر. ألا نعلم كيف نختلف، ولكن في حدود ديننا، في حدود شرعنا، لا نخرج عن شرعنا. إن كنا يا أخي لا نغضي النصارى ولا نمد يد الأذى إليهم، وإن كان لنا جارا نصرانيا أو كان يهوديا لا نؤذيه ونحسن إليه ولا ننظره، فكيف بجيراننا من المسلمين؟ والله لا يؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله محدثكم يتعرض للأذى كل يوم بالليل والنهار، بالرغم أننا ما رفعنا يدا ولا تكلمنا ولا تكلمنا بكلمة نؤذي بها جارنا، ولكننا نؤذي بالليل والنهار. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. لماذا نؤذي جيراننا؟ لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يسأل، اسمع كده الحديث ده، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار. حد فينا بيعمل كده؟ حد فينا بيقوم الليل ويصوم النهار إلى رمضان؟ ها؟ بعض قليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، يعني تفعل خيرات وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. الرسول ما قالش تؤذي جيرانها، او لم يسأل انها ان المرأة كانت تؤذي بيدها ابدا، تؤذي جيرانها بلسانها. خلي بالك معايا، تقوم الليل وبتصوم النهار وبتتصدق ست محسنة وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها، هي في النار. ثم سئل عن امرأة أخرى تصلي المكتوبة وتتصدق بالقليل، قال تحسن إلى جيرانها، أو قال ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. أصل كيف تحسن تفرق عن إيه؟ لا تؤذي، تحسن يعني تعطي، وهي ليس معها عطاء، هي بتصلي المكتوبة ولا تؤذي جيرانها، يعني العملية بتاعتها كده كافية خيرها شر. تمام؟ قال هي في الجنة، هي في الجنة. هذا الجار الذي نستهين به في هذه الأيام، أو بعض يخرج من بيته اليوم وقد نوى أن يسمع جاره ما لا يحب، وينتظر جاره حتى يفتح محله حتى يتهكم عليه ويلقي عليه بالكلمات ويلقي عليه بالسخرية، وينسى أنه جار، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن خاب وخسر يا رسول الله. من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. من لا يأمن جاره فوائقه. أعز أمنت لك نفسك الشتم، أعز أمنت لك نفسك الزلل. عملت إيه؟ اتبعت السنة. عملت إيه؟ آمنت بالله وبرسوله. واحدة دخلت النار جهنم عشان قطة، مش عشان بني آدم، مش عشان ناس. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ما قتلتهاش، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش قط. تمام. كذلك دخلت بغي النار في كلب، في دخلت الجنة على كلب الأرض، دخلت بغي الجنة في كلب سقته، رأته عطشانا فقلبها يعني حزن لعطشه، فنزلت وأتت له بالمياه وشربها فسقته من العطش، فغفر الله لها بهذه الفعلة أو بهذه الفعلة. فأبي الكريم بعض الأشياء تراها عند الله أنها هينة وهي عظيمة، قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اسال الله عز وجل ان نرى المسلمين قريبا ان شاء الله عاجلا غير اجل، قد تركوا هذه الطغمان وهذا العداء الذي يوجد بينهم الان، تركوا هذه الامور التي تحدث بيننا اليوم. نسال الله عز وجل ان نتحد على كلمه التوحيد وعلى كلمه الايمان وعلى كلمه الاسلام. اسال الله عز وجل ان يوحد قلوب المسلمين، وان يصلح ذات البين بين المسلمين، وان يحقن دماء المسلمين، كل المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واصلح ذات البين بين المسلمين. اللهم واصلح ذات البين بين المسلمين. اللهم وألف بين قلوب المسلمين. اللهم واحقن دماء المسلمين. اللهم واحقن دماء المسلمين. اللهم واحقن دماء المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.